حجاج بيت الله الكرام، فرصتكم عظيمة مع هذه التقلبات في الأجواء واشتداد عصف الريح أن يعظم إقبالكم على الله سبحانه وتعالى، وأن تشتد ضراعتكم إلى الله عز وجل، أن يلطف بالعباد وأن ييسر لحجاج بيت الله حجهم وأن يلطف بهم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الرياح أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. فالدعاء الدعاء: ألحوا على الله سبحانه وتعالى وأقبلوا عليه وأنتم موقنون بالإجابة، وإنها فرصة عظيمة لتدعوا لأنفسكم ولإخوانكم المسلمين والمؤمنون. مثلهم في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. أسأل الله عز وجل أن يلطف بحجاج بيت الله الحرام، أن ييسر لهم أمرهم، وأن يحفظنا والمسلمين بحفظه بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب.